إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. علي بن عيسى القمي وغسان بن عباد. ضمن علي بن عيسى القمي للمأمون أعمال الضياع والخراج ببلده قم، وبقيت عليه بقية مبلغها 40,000 دينار. أنكر المأمون تأخيرها وألح في المطالبة بها، فأحضره يوما وتقدم إلى علي ابن صالح حاجبه بإنذاره 3 أيام، فإن أحضر المال وإلا ضربه حتى يتلف. فانصرف من دار المأمون آيسا من نفسه لا يقدر على شيء من المال، فقال له كاتبه: لو عرجت على غسان بن عباد وكان قد ولي سند فسلمت عليه وأخبرته أنا بين يديك بخبرك لرجوت أن يعينك على بعض أمرك. وكانت بين علي بن عيسى القمي وغسان بن عباد عداوة، فحملته حاله على قبول ذلك، ومضى إلى غسان فاستؤذن له عليه، فأذن له ورحب به وتلقاه ووفاه حق القسط. وقص عليه الكاتب القصة فقال: يكفيه الله. ونهض علي بن عيسى كاسف البال آيسا من نفسه نادما على قصده. فلما خرج من دار غسان قال لكاتبه: ما زدتني بقصد غسان شيئا غير تعجيل المهانة والذل بقصد من كان يعاديني. وعاد إلى منزله منصرفا بعد أن تشاغل في طريقه مع بعض إخوانه، فوافاه ببابه بغال عليها 40,000 دينار مع رسول غسان، فبلغه سلامه وعرفه غلامه بما رفع إليه، وتقدم إليه بحضور دار المأمون من غد ذلك اليوم مبكرا. فلما وصل الناس إلى المأمون ووصل فيهم علي بن عيسى، مثل غسان بين يدي المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، إن لعلي بن عيسى خدمة وحرمة وسالف أمل، ولأمير المؤمنين عنده إحسان وهو أولى بربه، وقد لحقه من الخسران في ضمانه ما قد تعارفه الناس، وعليه من حدة المطالبة وشدتها والوعيد بضرب السياط ما قد حيره وقطعه عن الاحتيال فيما عليه. فإن رأى أمير المؤمنين أن يسعفني ببعض ما عليه وأن يضعه عنه فعل، ولم يزل به إلى أن حطه إلى النصف مما عليه، واقتصر به على 20,000. فقال غسان: على أن يجدد له الضمان ويشرف بخلعة. فأجابه المأمون فقال: يأذن لي أمير المؤمنين أن أحمل الدواء ليوقع منها أمير المؤمنين بذلك، ويبقى شرف حملها علي وعلى عقيبي. قال افعل بتجديد الضمان وعليه الخلع. فلما وصل إلى منزله رد 20,000 الباقية إلى غسان وشكره، فردها غسان إليه وقال: لم أنقصها لنفسي، وإنما أحببت توفيرها عليك، وليس والله يعود إلي من هذا المال حبة واحدة أبدا. وترك الجميع له. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.